بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رجب، الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. في هذا الشهر الذي تجلى فيه ربنا تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إلى عبده ما أوحى وأراه من آياته الكبرى، وفرض عليه أجل العبادات وهي الصلاة التي هي 50 في الأوقات و50 في الحسنات والدرجات. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 10 إلى 23 من سورة سبأ، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وليس

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فقالوا ربنا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ولقد صدق عليهم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين وبلغ رسوله الأمي الأمين وأنا على ذلك من الشاهدين وبالقسط من القائمين يا رب العالمين. وبعد أخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى آيات بينات من آية الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت مما تيسر من سورة سبأ، وكانت خير مستهل لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد دعانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى وحدة الأمة والاعتصام بحبل الله جميعا، كما أمره المولى تبارك وتعالى: ولا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتعصمنا بها من كل سوء. ونسألك يا مولانا بحرمة هذا الشهر الكريم شهر رجب المحرم أن توحد كلمتنا وتلهمنا رشدنا وتؤلف بين قلوبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأجرنا مولانا من ظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل كيد من أراد بهذا البلد سوء اجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره، واجعل مكره في قيده، واخرجنا يا مولانا من بينهم سالمين. اللهم آمين.